الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان من المقرر أن يكون هذا اليوم آخر دروس القرطبي، فبطلب من جمع من طلاب ومشايخ رأوا أنه يضاف إليه الأسبوع القادم، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، ونستمر لعلنا نصل إلى شيء. بداية الاستعاذة صفحة 35 قريبة. ها؟ وش لا لا بالطبع ذي. يعني باتي 14. ايه باتي 10 ورق. لكن باقي وقت زدنا أخذنا استعاذة وقمنا على البسملة، ولو نقف على الفاتحة بعد أفضل. طماع ابن آدم، من أول نبي نقف على الاستعاذة حودنا بالفاتحة. ها يمدي على الفاتحة حين استعاذ بجزر عشر ورق. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف. معنى السورة في كلام العرب الإبانة لها من سورة أخرى وانفصالها عنها، وسميت بذلك لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي منزلة شرف ارتفعت إليها عن منزل الملوك. وقيل سميت بذلك. يعني هل معنى السورة الإبانة أو المنزلة؟ سورة في كلام العرب الإبانة لها من سورة أخرى، يعني الإبانة انفصال السورة عن السورة إبانة، لكن تبقى السورة معناها غير. هي منزلة، فنقول السورة المنزلة، سورة المنزلة، ما هو الإبانة لفعل الفاعل هذا الذي أبان هذا الشطر من هذا الشطر، فصل بمعنى فصله. لا ما هو محرر. يقول: معنى السورة في كلام العرب الإبانة. يتجه ها؟ الإبانة اللي فصل السورة عن السورة هو السورة. ها؟ الإبانة الفصل، فهذا عن هذا، فهل هذه الإبانة والفصل والتمييز بين هذه السورة وهذه السورة هو السورة؟ يا بيجي الكلام يا برضوان، اصبر بس. ها، هي ليست هي السورة. نعم. وقيل سميت بذلك لشرفها وارتفاعها، كما يقال لما ارتفع من الأرض سور. وقيل سميت بذلك لأن قارئها يشرف على ما لم يكن عنده كسور البناء، كله بغير همز. وقيل سميت بذلك لأنها قطعت من القرآن على حدة من قول العرب للبقية سور، وجاء في آثار الناس أي بقاياهم، فعلى هذا يكون الأصل سؤرة بالهمزة ثم خففت فأبدلت واوا لانضمام ما قبلها. وقيل سميت سؤرة البقية، البقية كما هو معروف، كل الفقهاء سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، يعني بقية شرابها طاهر. نعم. وقيل سميت بذلك لتمامها وكمالها من قول العرب للناقة التامة سورة، وجمع سورة سور بفتح الواو. وقال الشاعر سود المحاجر لا يقرأن بالسور، ويجوز أن يجمع على سورات وسورات، سورات وسورات. وأما الآية فهي العلامة، خطوات. نعم. وأما الآية فهي العلامة، بمعنى أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي بعدها وانفصاله، أي هي بائنة من أختها ومنفردة، وتقول العرب بيني وبين فلان آية أي علامة. ومن ذلك قوله تعالى إن آية ملكه، وقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. وقيل سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعتهم. قال برج بن مسهر الطائي خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نزج اللقاح المطافلا. وقيل سميت بذلك لأن النقبين وين يقع؟ خرجنا من النقبين، لا شك أنه موضع. ها؟ لا تكون الجبلين. شو؟ ما يقصد الجبلين أجاب سلمى. النقب يختلف عن الجبل. يقصد جبال الطي، خرج من بين جبال الطي. من النقبين. هل إن الجبل يقال له نقب، أو ما بين الجبلين يقال له نقب؟ وفي مكان بحائل موجود الآن يسمى نقبين. مكتوب عندك؟ على كل حال هو وصف ينطبق على أي مكان يشبه هذا المسمى بذلك، يكون بين جبلين أو جبل واحد يفصل بين أمرين يسمى كل طريق نقب. واللفظ المطابق موجود بحائل، وفي مزارع وفي أشياء وجوه معتدل جدا. من بلد الشاعر والشاعر من هناك من طيب. طيب نعم. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. واختلف النحويون في أصل آية، فقال سيبويه آية على فعل مثل أكمة وشجرة، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي أصلها آية على وزن فاعلة مثل آمنة، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت لالتباسها بالجمع. وقال الفراء أصلها أيية بتشديد الياء الأولى، فقلبت ألفا كراهة للتشديد فصارت آية، وجمعها آي وآيات وآياء. وأنشد أبو زيد لم يبق هذا الدهر من آيائه غير أثافيه وأرمدائه. يقول في وفي الفتح آي للصحابة تمدح، من البيت حائط بن أبي داود. نعم. وأما الكلمة فهي الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها من الشبهات، أي الحروف. وأطول الكلم في كتاب الله عز وجل ما بلغ 10 أحرف، نحو قوله تعالى ليستخلفنهم وأنلزمكموها وشبههما. فأما قوله فأسقيناكموه فهو 10 أحرف في الرسم و11 في اللفظ، وأقصرهن ما كان على حرفين نحو ما ولا ولك وله وما أشبه ذلك. ومن حروف المعاني ما هو على كلمة واحدة مثل همزة الاستفهام وواو العطف، يعني على حرف واحد. والكلمات التي جاءت على حرف واحد مجموعة ومضبوطة، وأكثر ما يأتي منها ما كان بلفظ الأمر مثل قي من الوقاية وعي وهكذا. نعم. مثل همزة الاستفهام وواو العطف، إلا أنه لا ينطق به مفردا، وقد تكون الكلمة وحدها آية تامة نحو قوله تعالى والفجر والضحى والعصر. وكذلك ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وذلك في فواتح السور. فأما في حشوهن فلا، يعني في أثناء السور ما في، لكن في فواتحها يوجد حروف مقطعة. نعم. قال أبو عمرو الداني ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله في الرحمن مدهامتان لا غير. وقد أتت كلمتان متصلتان وهما آيتان، وذلك في قوله حاميم عين سين قاف على قول الكوفيين لا غير. وقد تكون الكلمة في غير هذا الآية التامة والكلام القائم بنفسه وإن كان أكثر أو أقل. قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. قيل إنما يعني بالكلمة هاهنا قوله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إلى آخر الآيتين. وقال عز وجل: شو يقول ابن مالك؟ بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني يقصد. نعم. وقال عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى. قال مجاهد: وأصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل ما خلا الله باطل. قال له صدقت، لما قال البيت الثاني قال كذبت: كل نعيم لا محالة زائل، قال كذبت: نعيم الجنة لا يزول. نعم. وقال عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى. قال مجاهد: ولا إله إلا الله كلمة التوحيد. كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة التوحيد. نعم. قال مجاهد: لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد تسمي العرب القصيدة بأسرها والقصة كلها كلمة، فيقولون: قال قس في كلمته كذا، أي في خطبته. وقال زهير في ولا زال هذا مستعمل إلى الآن، يقولون ألقى فلان كلمة، والمقصود كلام كثير قد يطول وقد يقصر لكنه كلام. نعم. وقال زهير في كلمته كذا، أي في قصيدته. وقال فلان في كلمته، يعني في رسالته. فتسمى جملة الكلام كلمة إذ كانت الكلمة منها، أو فتسمي جملة الكلام كلمة إذ كانت الكلمة منها، على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره وكان بسبب منه مجازا واتساعا. وأما الحرف فهو الشبهة القائمة. إطلاق الكل على البعض والعكس مستعمل في لغة العرب. نعم. وأما الحرف فهو الشبهة القائمة وحدها من الكلمة، وقد يسمى الحرف كلمة والكلمة حرفا على ما بيناه من الاتساع والمجاز. قال أبو عمرو الداني: فإن قيل فكيف يسمى ما جاء من حروف الهجاء من حروف الهجاء في الفواتح على حرف واحد نحو صاد وقاف ونون حرفا أو كلمة؟ قلت: كلمة لا حرفا، وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت عليه ولا ينفرد وحده في الصورة ولا ينفصل مما يختلط به، وهذه الحروف مسكوت عليها منفردة منفصلة كانفراد. يعني صاد في حقيقتها ثلاثة حروف ليست حرفا واحد، مثل ما ذكرنا أمس في المراد بالحرف أو معنى أو مبنى، وأن في قوله ألف لام ميم حرف، ألف حرف، ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، وكل واحد منها ثلاث حروف. نعم. وهذه الحروف مسكوت عليها منفردة منفصلة كانفراد الكلم وانفصالها، فلذلك سميت كلمات لا حروفا. قال أبو عمرو: وقد يكون الحرف في غير هذا المذهب، في غير هذا المذهب والوجه. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على وجه ومذهب، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف أي سبعة أوجه من اللغات، والله أعلم. باب: هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ لا خلاف بين الأئمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب، وأن فيه أسماءً أعلاماً لمن لسانه غير لسان العرب كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط. واختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب، فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب والطبري وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه، وأن القرآن عربي صريح، وما وجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها، فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم. وذهب بعضهم إلى وجودها فيه، وأن تلك الألفاظ لقلتها لا تخرج القرآن عن كونه عربيًا مبينًا، ولا رسول الله عن كونه متكلمًا بلسان قومه. فالمشكات الكوة ونشأ قام من الليل، ومنه إن ناشئة الليل ويؤتكم كفلين أيضا. القيام بعد نوم، الناشئة القيام بعد نوم، إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوى مقيلا، القيام بعد نوم. وعلى هذا فالذي يسهر فإذا جاء الثلث الأخير قام يصلي هو على خير، لكن ما هو بناشئة، ما ينطبق عليه اسم ناشئة الليل. وعلى كل حال هذه المسألة معروفة في كلام أهل العلم، وهم يجمعون على مسألتين: الأولى الإجماع على عدم وجوب التراكيب والجمل الأعجمية، والثانية الإجماع على وجود الأعلام الأعجمية، والخلاف فيما عدا ذلك من الكلمات غير الأعلام، هل يوجد بغير لغة العرب منها شيء أو لا يوجد. منهم من ينفي وجوده لأن القرآن عربي بلسان عربي مبين، ومنهم من يقول أنه يوجد بقلة وهذه لا تخرجه عن كونه عربيا، ومنهم من يقول أن هذا مما توافقت فيه اللغات، فإذا وجد فهو عربي وإن وافق العرب غيرهم. نعم. وفرت من قسورة أي الأسد كله بلسان الحبشة، والغساق البارد المنتن بلسان الترك، والقسطاس الميزان بلغة الروم، والسجيل الحجارة والطين بلسان الفرس، والطور الجبل، واليم البحر بالسريانية، والتنور وجه الأرض بالعجمية. قال ابن عطية: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية، لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات وبرحلتي قريش، وكسفر مسافر ابن أبي عمرو إلى الشام، وكسفر عمر بن الخطاب، وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة، وكسفر الأعشى إلى الحيرة، وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة. لا شك أن التأثر بسبب المخالطة موجود، ونقل بعض الألفاظ من بلد إلى بلد أو من قطر إلى قطر هذا موجود، ودخل علينا في نجد بسبب المسافرين إلى بلاد الشام ومصر وبلاد الترك والعراق، كلمات هي من كلامه ومن كلمات الفرس بعد. خوش، وش خوش؟ ها؟ جايبينها من الفرس. ها؟ بخشة. شو؟ بخشة. خوش يعني ممتاز، زين. خوش بخت يعني خوش حظ، يعني حظه قوي. وكثير جاءوا بها الذين سافروا إلى تلك الأقطار واستعملت عندنا. خاشوقة، وش الخاشوقة؟ الملعقة. ها؟ شراب. منين جاية؟ ها؟ شراب يقولون الترك. هي ما تدل على المعنى، شراب ما تدل على المعنى، لكن منين هي جاية؟ الله أعلم. ومن الترك. يسمون الشراب في بعض الجهات الشرق عنا إدلاغ، بس ما استعملت عندنا، ما نقلت في مكانها. ها؟ قعدت. إيه قاعد في مكانها. دريشة يا شيخ، ترى فارسية، دريشة وكشتة، كل هذه منقولة. من كلام الفرسي. شو؟ شيء؟ بيتزا. هذه دهمتنا وأذعنتنا للقبول. هذه كل نيابية. نعم. فعلقت العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الصحيح ووقع بها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. فإن جهلها عربي ما فكجهله الصريح بما في لغة غيره، كما لم يعرف ابن عباس معنى فاطر إلى غير ذلك. قال ابن عطية: وما ذهب إليه الطبري رحمه الله من أن اللغتين اتفقتا في لفظة لفظة فذلك بعيد، بل إحداهما أصل والأخرى فرع في الأكثر، لأننا لا ندفع أيضاً جواز الاتفاق قليلاً شاذاً. قال غيره: والأول أصح. وقوله هي أصل في كلام غيرهم دخيلة في كلامهم ليس بأولى من العكس، فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطبت بها أولى، فإن كان الأول فهي من كلامهم، إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم، ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهم. وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة معمر ابن المثنى، تعرفوه؟ التعريب عند العرب موجود وفيه مؤلفات. المعرب، من هو المعرب؟ من هو؟ ها؟ لا، المعرب للجواليقي، كتاب من أنفع الكتب في هذا المجال، وحققه الشيخ أحمد شاكر، طبعته دار الكتب اللي طبعتها الكتاب، طباعة فاخرة ومخدومة. الجواليقي وش له من الكتب المشهورة غير هذا؟ شرح أدب الكاتب لأبي منصور واسمه اسمه لا أبو منصور الجواليقي وش اسمه؟ اسمه موهوب. أبو الخطاب وش اسمه؟ ها؟ وش اسمه؟ قريب من موهوب محفوظ. نعم. ها؟ إيه. ابن شاق لا وش اسمه؟ ما أعرف إلا أبو رضوان وينه؟ ها؟ ايوه تقول منين جاء الاسم؟ يجيب تراكيب ها؟ مضربنا قديم علق عليه متخبي مطمس براسه ومحط الشماغ ها؟ تعرف ابن شاق لا ابو عبد الله؟ ابغوا يشيلون اكثر من واحد يشيلون شيء ثقيل وش يقولون؟ شقلة شقلة. نعم سمي الشيخ. فإن قيل ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منه، قلنا ومن سلم لكم أنكم حصرتم أوزانهم حتى تخرجوا هذه منها، فقد بحث القاضي عن أصول أوزان كلام العرب ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية. وأما إن لم تكن العرب تخاطبت بها ولا عرفتها استحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون، وحينئذ لا يكون القرآن عربيا مبينا ولا يكون الرسول مخاطباً لقومه بلسانهم، والله أعلم. الآن حينما يختلفون في الجلالة لفظ الجلالة هل هو مشتق أو جامد أو مشتق؟ وحينما يقول قائلهم إنه مشتق من كذا إلى كذا من أليها يا أله، المشتق فرع والمصدر أصل، فالمشتق مأخوذ من المصدر، والله جل وعلا لا أحد قبله يشتق منه، فهل يمكن توجيه هذا الكلام؟ ها؟ أو قولهم مشتق لا لا لا معنى له؟ من بجاوب؟ ها؟ الله، مشتق ولا جامد؟ احنا مش مشتق منه هذا شيء آخر، لكن هل هو مشتق والمصدر هو أصل المشتقات كلها، وكونه أصلا لهذين انتخب المصدر. شلون؟ خل الخلاف هذا على كلام المرجح عند أهل العلم، لكن حينما يقال أن لفظ الجلالة مشتق، هل معنى هذا أن قبله شيء اشتق منه؟ في شيء الشيخ؟ لكن التوقيف ها؟ ما هو توقيفي اللفظ. بيجاوب جارك كل ما هم جاوب لا ما هو بذا هذا مطأطم برأسه يخاف يسأل. لا الثاني اللي وراه من بدينا هو على هالحال. هم قالوا مشتق بحسب الوزن. إيه لا تسمع أبد، أحسن إنك ما تسمع، والله أفضل، أفضل يا برضوان إنك ما تسمع، تشغلنا و... سمعت؟ إيه تحضر الدرس بالجوال، ما شاء الله عليك، اقعد بدارك زين لك، اجلس بالبيت وارتاح، إيه الله يتوب علينا. والله واحد منتقدنا بهذا يقول عندكم برضوان ويخشى عليكم من الإثم، ها؟ أنكم تسألونه وتوجهون له الكلام على سبيل التنقص. قلت لا والله ما هو بتنقص، برضوان أخونا وصديقنا وغال علينا وقديم عندنا، لكن ضيع الدرس شيء آخر. يقول أنا ما أسمع إلا السماعات من الجوال، والله ما يجلس بالبيت. أحسن الله يدرك بركة العلم. ها؟ بركة العلم بركة. ما هم معناه؟ معنى. هم القوم الذي لا يشكاف يجي نفسه. جزاك الله خير. بيستفيد بالرحمة والسكينة وأذكر الله في منك. الله كريم، الله لا يحرمنا وإياك. سماعة نسيتها اللي أسمع بها نسيتها، ولهذا أسمع من هنا والتليفون ما أشارك ولا أسأل لأن ما أسمعش. الحين اللي معك يبث الدرس. أي. ما شاء الله عليك. أنت راعي تقنيات أنت. حكي وأنا مسكت. اللهم صاد زين يقول انه ابو رضوان يضيع الدرس. يعني حينما يقول من الاشتقاق لا يعنون ان له اصلا كسائر المشتقات كالمصدر وغيره، انما هو من حيث الوزن، وزنه هو وزن المشتقات. نعم. باب ذكر نكت في اعجاز القران وشرائط المعجزة وحقيقتها. المعجزة واحدة معجزات الأنبياء الدالة. لماذا قال معجزات الأنبياء؟ قال واحدة المعجزات، هذا الأصل في التعريف، لأنه لا يوجد معجزات لغير الأنبياء، فإذا قيل معجزات معروف أنها للأنبياء، وما يحصل لغيرهم مما يشبهها تكون كرامات إن كان على الجادة، وإن كان من ظهرت عليهم من مخالف مراد الله جل وعلا وكتابه وسنة نبيه فتكون ابتلاء، لكن مخارق شيطانية. نعم. المعجزة واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله عليهم، وسميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان لها. لكن حتى قول المعجزة واحدة معجزات الأنبياء ما هو بدقيق. المعجزة واحدة معجزات بس، ها؟ تركيب فيها. شو؟ أقول التركيب نفسه فيه قلق. لا ما يمشي، لأنك إذا أردت أن تأتي بالواحد من معجزات الأنبياء فتأتي بالواحد من معجزات بواحد من الأنبياء. أما إذا أردت أن تعرف المعجزات فواحدها معجزة، معجزة. ومعروف أن المعجزات لا تكون إلا للأنبياء. نعم. هل لفظ المعجزة لفظ شرعي؟ وين؟ من أصل آية. لفظ معجزة. لفظ معجز. على كل حال معناه صحيح. القرآن معجز، ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأن قومه عجزوا عن أن يأتوا بمثله من هذا الحيثية. وألف العلماء في المعجزات، وبلغت معجزاته عليه الصلاة والسلام أكثر من 1000. نعم. وسميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها، وشرائطها 5، فإن اختل منها شرط لا تكون معجزة. فالشرط الأول من شروطها أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، وإنما وجب حصول هذا الشرط للمعجزة لأنه لو أتى آت في زمان يصح في زمان يصح فيه مجيء الرسل وادعى الرسالة وجعل معجزته أن يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد، لم يكن هذا الذي ادعاه معجزة له ولا دالا على صدقه. يعني كل أحد يقدر عليه، كل أحد يقدر عليه، لكن لو كان مقعدا فقام ومشى. يقول هنا ودع وجعل معجزته أن يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد. هذا الرجل مقعد وحصل له هذا، لا شك أن هذا أمر معجز، لكن إن ادعى النبوة ودلت الدلائل على صدقه فهي معجزة، وإن لم تدل الدلائل على صدقه فإن كان عبدا صالحا فهي كرامة. نعم. لم يكن هذا الذي ادعاه معجزة له ولا دالا على صدقه لقدرة الخلق على مثله، وإنما يجب أن تكون المعجزات كفلق البحر وانشقاق القمر وما شاك لها مما لا يقدر عليه البشر. والشرط الثاني هو أن تخرق العادة، وإنما وجب اشتراط ذلك لأنه لو قال المدعي للرسالة آيتي مجيء الليل بعد النهار وطلوع الشمس من مشرقها لم يكن فيما ادعاه معجزة، لأن هذه لا يقدر عليها أحد إلا الله جل وعلا، لكن هي وجدت هكذا، يجي الليل بعد النهار والنهار بعد الليل وهكذا. يقول آيتي الآن حنا بالنهار بعد كذا ساعة بيجي الليل، معجزة؟ هل هذا من فعله؟ ها؟ حاصل تنبه بلية. نعم. نعم الشيخ. لأن هذه الأفعال وإن كان لا يقدر عليها إلا الله فلم تفعل من أجله، وقد كانت قبل دعواه على ما هي عليه في حين دعواه، ودعواه في دلالتها على نبوته كدعوى غيره، فبان أنه لا وجه له يدل على صدقه. والذي يستشهد به الرسول عليه السلام له وجه يدل على صدقه، وذلك أن يقول: الدليل على صدقي أن يخرق الله تعالى العادة من أجل دعواي عليه الرسالة، فيقلب هذه العصا ثعبانا، ويشق الحجر ويخرج من وسطه ناقة، أو ينبع الماء من بين أصابعي كما ينبعه من العين، أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة العادات التي ينفرد بها جبار الأرض والسماوات، فتقوم له هذه العلامة أو يلقى في النار وتكون بردا وسلاما. هل تكون هذه معجزة؟ معجزة لمدعي النبوة، أما غير مدعي النبوة فهي كرامة، مثل ما حصل لأبي مسلم الخولاني. نعم. فتقوم له هذه العلامات مقام قول الرب سبحانه: لو أسمعنا كلامه العزيز وقال صدق أنا بعثته. ومثال هذه المسألة: ولله ولرسوله المثل الأعلى، ما لو كانت جماعة بحضرة ملك. هذا بخلاف الكذب الأفاكين المفترين، وجد في عهد الرشيد وكثير من مدعي النبوة في عهده، سبحان الله العظيم، وجد من يدعي النبوة، فقيل له، فقام من المجلس واحد يقول: يكذب، ما أرسلته أنا. أيهما أكذب؟ كذب، افترى، يقول كذب علي، ما أرسلته، والله ما أرسلته. نسأل الله العافية. وأخبار المتنبئين فيها فضائح لهم من جهة، وفيها نكات يتندر بها مضحكة. ادعى واحد شخص النبوة، فجيء به للخليفة فقال: نعم. قال: وش اسمك؟ قال: موسى بن عمران، معه عصا. وقال: العصا اللي معك هي اللي تنقلب حية؟ قال: نعم. قال: ألقها. قال: لا ألقيها حتى تقول أنا ربكم الأعلى. يلقي الشيطان الحجج على أمثال هؤلاء على ألسنتهم. الخليفة مو بقى أن ربكم الأعلى مهما كان، فصارت نوادر وطرائف يتندر بها في كتب الأدب، وفي نهاية الأرب عقد فصلا طويلا لهذا الشأن. نعم. ومثال هذه المسألة: ولله ولرسوله المثل الأعلى، ما لو كانت جماعة بحضرة ملك من ملوك الأرض. المثل الأعلى لله، ولله المثل الأعلى، وكون الإنسان يقول الرسول مثلي الأعلى يعني قدوتي التي أقتدي بها، ولا يوجد له نظير في غيره من سائر البشر، هو كلام صحيح، لكن الوارد ولله المثل الأعلى. نعم. ها؟ تقديم ولله، تقديم حق التأخير، حصر. إيه؟ نعم. وقال أحد رجاله وهو بمرأ منه والملك يسمعه: الملك يأمركم أيها الجماعة بكذا وكذا، ودليل ذلك أن الملك يصدقني بفعل من أفعاله، وهو أن يخرج خاتمه من يده قاصدا بذلك تصديقي. فإذا سمع الملك كلامه لهم ودعواه فيهم ثم عمل ما استشهد به على صدقه قام ذلك مقام قوله لو قال صدق فيما ادعاه عليه. فكذلك إذا عمل الله عملا لا يقدر عليه إلا هو وخرق به العادة على يد الرسول قام ذلك الفعل مقام كلامه تعالى لو أسمعناه وقال صدق عبدي في دعوى الرسالة وأنا أرسلته إليكم فاسمعوا له وأطيعوا. والشرط الثالث هو أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله عز وجل فيقول آيتي أن يقلب الله سبحانه هذا الماء زيتا أو يحرك الأرض عند قولي لها تزلزلي. فإذا فعل الله سبحانه ذلك حصل المتحدى به. الشرط الرابع هو أن تقع على وفق دعوى المتحدي بها المستشهد بكونها معجزة له. كرامة كرامة المعجزة للأنبياء. جرائي ليس بنبي. من أبوك أيها يا إيش؟ لا لا جريج قال للمولود يا بابوس من أبوك يا بابوس؟ قال فلان الراعي. نعم. وإنما وجب اشتراط هذا الشرط لأنه لو قال المدعي للرسالة آية نبوتي ودليل حجتي أن تنطق يدي أو هذه الدابة فنطقت يده أو الدابة بأن قالت كذب وليس هو نبي، فإن هذا الكلام الذي خلقه الله تعالى هي نطقت الدابة ونطقت يده ونطقت الحصاد لكن قالت كذب، هل له أن يقول ما لي دعوة أنا أمرت أن تنطق فنطقت وهذا كافي على حد زعمه، لكنها نطقت بتكذيبه نطقت بتكذيبه. وقد ينطق أو يحصل من الحيوان ما يحصل به كذب المدعي. جاء شخص ليستعير حمارا من صاحبه فطرق عليه الباب فقال أريد الحمار، كان يقول لي مشوار قريب بالحمار. قال جاء واحد وخذه فنهق الحمار، فيكون أيهما أصدق؟ ها؟ أيهما أصدق؟ قالوا لمسيلمة أن محمدا ينبع الماء من بين أصابعه ويدخل فيه فيفور ويكثر والطعام يؤكل منه يأكل منه العدد الكثير فيزيد ويربو. قال أنا أوريكم. فبصق في بئر فغارت فيها ماء ويبست. ها؟ هذا نطق بالتكذيب بخلاف مراده. نعم. فإن هذا الكلام الذي خلقه الله تعالى

وقبولها لتعدد الأنبياء واتيانهم بما يصدقهم، والواقع يشهد بذلك. لكن الذي يدعي الربوبية مهما جاء، لو قال للسماء أمطري، قال للأرض أنبتي، وفعل ما فعل كما هو شأن الدجال، لكنه يدعي الربوبية والرب واحد، ما يمكن، مستحيل مهما أقام من البينات على كلامه فهو كذاب دجال لا يمكن تصديقه بحال. على كل حال في مآله ادعى الربوبية، هذا الفصل طويل، لعلنا نبدأ به الأسبوع القادم إن شاء الله. ليكون الكلام مترابطا. ماذا يقصد الشيخ الدجال فيه التصوير والتغيير من حال الى حال؟ ثبت ان هذه الصفات لا تليق الا بالمحدث. فيه تصوير يعني صوره ماثله مركبه ما يركب به البشر، وتحول من حال الى حال، من كبر من صغر الى كبر، ومن تمام الى نقص. Yeah.